السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا وقفنا عند باب طريق الحكم. طريق الحكم وصفته: إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكما المدعي. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة، ده أول شرط في الدعوة. طبعا هنا إجراءات قانونية شوية، ماشي؟ معلومة، أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به. وكونها محررة تحرير الدعوة لترتب الحكم عليها، بقوله إنما أقضي على نحو ما أسمع. محررة يعني مسموعة واضحة، وكونها منفكة عما يكذبها. يعني ايه عما يكذبها؟ يعني عقليا مقبولة. فلا يصح الدعوة لشخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه أقل من ذلك. ثم إن كانت بدين اشترط كونه مؤجلا. واحد قال والله ده فلان ده عليه ليا فلوس. طيب، أول حاجة عشان نقبل الدعوة، يعني قبول الدعوة شكلا، ماشي، قبولها الأول، لازم الدعوة ديت الدين يبقى مؤجل. لو معاك شيك حل هنحكم فيه، إنما لو لسه ما حلش يبقى الدعوة ترفض. وإن كانت بعين، يعني إيه، اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة نفيا للبس، كفرس مثلا، ده خد مني فرس، التاني هيجيبها، أو عليه ليا فرس، هي دي، التاني يجيبها، هي دي الفرس اللي عليك ولا لا؟ فإن كانت غائبة عن البلد، هي إيه الغائبة؟ العين المدعاة. فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم، بأن يذكر صفاتها بالتفصيل. فإذا أتم المدعي دعوة، هنا بقى قبول الدعوة بقى إيه؟ شكل. خلاص الدعوة كده قبلت. فإذا أتم المدعي دعوة، فإن أقر خصمه بما ادعى أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة، لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه. هنا بقى أقر الخصم بما ادعى، الخصم قال اه نعم صح، أو اعترف بسبب الحق قال أيوة صح أنا خدته، ثم ادعى البراءة. ادعى البراءة، قال والله أنا خدته فعلا بس رجعته. لم يلتفت لقوله، الحاكم لا يلتفت للبراءة، يحلف المدعي على نفي ما ادعى المدعى عليه من البراءة. يعني ايه بقى؟ قال انا اعترف ان انا اخذتها ثم رددتها. لا يلتفت الى قوله ثم رددتها، انما احنا هناخد كلمة ايه؟ اخذتها. يبقى كده الدعوة تمت وهو اعترف بيها. الرد بقى دي دعوة اخرى، دعوة اخرى لابد لها من بينة أو يمين المدعى. يعني بقى كده المدعى عليه بقى مدعي، خلاص ادعى إنه ردها، المدعى عليه ينفي ذلك ويحلف، خلاص ينفي ذلك ويحلف، أو المدعى عليه يجيب بينة ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. وإن أنكر الخصم ابتداء، يبقى كده الطريق يا إما يعترف يا إما ينكر. اعترف، قلنا هيعمل إيه؟ إن أنكر الخصم بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب. فيقول الحاكم المدعي هل لك بينة؟ روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي. فقال حضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمين. فإذا إيه، يقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، فإن أحضرها وشهدت سمعه وحرم ترديدها. وحرم ترديدها، خلاص تسمع، يعني حرم على المدعي ترديدها، ويكره نعتها وانتهارها، تعنتها، يعني نتعامل مع الشهود بطريقة كويسة، يعني لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان، ممكن الشاهد يخاف. وكانش رايح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضى على هذا المسلم وما يقضي على هذا المسلم غيركما. غيركما ليه بقى؟ لأن هو إيه، شهادته هي التي تؤدي إلى الحكم. وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. ويعتبر في البينة، هنا بقى صفات البينة، العدالة ظاهرا وباطنا، الشاهد يبقى عدل، البينة يعني الشاهد، وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه. هنا عمل الحاكم بعلمه نوعين: نوع خارج مجلس الحكم فلا يلتفت إليه، ونوع داخل مجلس الحكم يجوز له أن يحكم به. يعني إيه بقى؟ بعلمه داخل مجلس الحكم يعني الشهود قالوا له، إنما لو الشهود قالوا له بره مجلس الحكم لا يلتفت إليه. الشهود قال له: أنا عايز في كلمة سر، وبعدين قال له سر شو ممكن يعمل بهذا وإن لم يسمع في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره السر. يعني قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. وفي عدالة البينة وفسقها بغير خلاف، برضو يعمل بعلمه في عدالة البينة وفسقها، هو عارف إن الشاهد ده شاهد فاسد، فإن ارتاب منها فلا بد من المزكيين لها. ارتاب بقى من الشهود، شكلهم غلط، فيعمل إيه بقى؟ يأتي بمزكي، فلا بد من المزكيين لها، هاتلنا حد نعرفه يزكيهم. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته، أجابه لما سأل، وانتظره 3 أيام، قالوا له احبسوه هيهرب، ممكن يحبسه 3 أيام لغاية ما يجيب الإيه، المزكي. قال عمر في كتابه لأبي موسى: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه، فإن أحضر بينته أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للغم. فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. طب انتوا بتزكوه على أي أساس؟ أصحابه تعاملنا معه كده. فإن ادعى الغريم فسق المزكين، الغريم بقى اللي هو المدعى عليه، قال والله الناس دي فسقة، أو فسق البينة المزكاة وقام بذلك بينة، سمعت وبطلت الشهادة. يبقى هو هنا ليه طريق لإبطال الشهادة، لأن يعني كان ممكن واحد يقول إيه البينة، كان في واحد بيقول كده: البينة في الفقه ده لا ينفع، لا يحكم بها. ليه؟ اجي باتنين من على القهوه هيحكموا باللي انا عايزه. طب ما هو الغريم له ان يبطل شهادتهم بادعاء الفسق وياتي ببينه بذلك، ان هم ايه بطلت الشهاده. ولا يقبل من النساء تعديل ولا جرح، ما ينفعش النساء تيجي بقى ايه تزكي. طيب، وحيث ظهر فسق بينه المدعي، او قال ابتداء ليس لي بينه، قال له الحاكم: ليس لك على غريمك الا اليمين. قال له بقى: أنا ما عنديش بينة، ليس له على غريمه إلا اليمين. قال صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع من شيء. قال: ليس لك إلا ذلك. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلى سبيله، ويحرم تحليفه بعد ذلك، وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. خلاص احنا نخلي سبيله، وبعدين المدعي لو اراد ان هو يكمل الدعوه ببينه تانية يجيبها ويقيم دعوه تانية تسمع. وان لم يحلف الغريم قال له الحاكم: ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكول، ويسن تكراره 3، يعني الحاكم يقول له الكلام ده 3 مرات. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول وألزمه بالحق. يبقى كده ترتيب القضاء إيه؟ طريق الحكم. أول حاجة إقامة الدعوة، قبلت الدعوة هنقول لك بينة، يا إما يقول نعم يا إما يقول لا. إن قال نعم نقول له هات الشهود، الشهود مقبولين مفيش جرح فيهم، ما فيهمش فسق، قبلت. والغريم له حق ان هو يردهم بالفسق لو عنده بينة بالفسق. ان قال ما عنديش بينة يحلف الغريم، ان ما حلفش يحكم عليه بالقضية. حديث ابن عمر انه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد انه باعه اياه عالما بعيبه، فانكره ابن عمر فتحكم الى عثمان، فقال عثمان لابن عمر احلف انك ما علمت به عيبا، فابى ابن عمر ان يحلف فرد عليه العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعي، فحصرها في جنبه فلم تشرع لغيره، وقيل ترد اليمين على الخصم، صحيح انها ترد على الخصم. اختاره ابو الخطاب وقال قد صوابه احمد، وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق. في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، يعني ايه ترد عليه؟ يعني هو هيقول ايه؟ انا مش هحلف، نكل، يحلف المدعي عليه، يعني المدعي يحلف المدعي، المدعي ليس له بينه، هنحلف المدعي عليه ان هو ليس له حق، فان ابى حلف المدعي بان له حق. خلاص. وحكم الفصل، فحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيئا، فانما اقطع له قطعه من النار. فبات حكم له ببينه زور بزوجيه امراه ووطئ مع العلم فكالزنا. واحد ادعى على امراه زورا انها زوجته، وجاب الادله والشهود وكل حاجه، حكم الحاكم انها امراه زوجته، فخدها وطأها، ده زنا، انه يعلم انه كاذب. وان باع حنبلي متروك التسميه فحكم بصحته شافعي نفذ، متروك التسميه عمدا من ذبيحه، حكم باع حنبلي متروك التسميه عمدا، فده كده ايه ميته. جه واحد رفع عليه قضيه قال له انت بايع لي حاجه ميته لانها مش متسمى عليها عمد، فتحكمه لواحد شافعي هيقول ايه؟ نفذ عند اصحابنا الا ابو الخطاب قاله في الفروع، وكذا ان حكم حنفي لحنبلي بيشوف على الجوار، لان الحاكم حكم الحاكم يرفع الخلاف ما دام المساله فيها خلاف هيصح هذا البيع. ومن قلد في نكاح صح ولم يفارق بتغيير اجتهاده كالحكم بذلك. وتصح الدعوه بحقوق الادمين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافه قصر وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل. هنا بقى الحكم أو القضاء على واحد غائب، قضاء على الغائب، هنا تصح الدعوة على الغائب بشرط وجود بينة. الحديث قالت يا رسول هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني ولدي، فقال خذي ما يكفيك ولد معه، وكان غائب فقضى له، لم يكن سفيان أبو سفيان كان حاضر. ويحمل حديث علي على ما إذا كان حاضرين، وعنه لا يجوز القضاء على الغائب واختيار ابن أبي موسى، في حديث علي مرفوعا إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. صحيح. والميت وغير مكلف كالغائب لأن كل منهما لا يعبر عن نفسه. الصحيح أنه لا يقضى على الغائب الذي يستطيع الحضور، إنما الغائب الذي لا يستطيع الحضور، واحد غائب ومش عارفين نجيبه، هنقضي عشان خاطر لا تتعطل المصالح. انما واحد غائب ونستطيع حضوره لابد من سماع الدعوه منه، ده هو مدعى عليه لازم يرد الدعوه لان هنحلفه في حاجات هو لازم يعملها. واما المستتر فلا يتعذر حضوره كالغائب بالاولى، لان الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتمرد، الا لا يجعل الستار وسيله لتضييع حقوق الناس. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين، الناس هتسافر فبيكتب لهم الحكم عشان خاطر يستعملوه في بلد تاني، بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما. طبعا يقرأ على عدلين بحيث أن لو حصل فيه خلاف وتغيير نقدر أن احنا نجيب شهود، الحاكم بقى هو اللي هيجيب شهود. ولكن وجود ختم وبعض الإجراءات، صورة من الفيلم موجودة من الحكم، صورة ضوئية موجودة في مايكروفيلم، دي بتعتبر بينة. ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق. كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضحك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فيلزم القاضي الواصل إلى ذلك إليه ذلك العمل به. باب القسمة. أجمع عليها وهي نوعان: قسمة تراضي وقسمة إجبار. هنا بقى بعد ما رفعت الدعوة وقبلت هيحصل في قسمة. القسمة دي نوعين: قسمة عن تراضي وقسمة يجبر عليها الناس. فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، كحمام، حمام عايزين نقسمه، ودور صغيرة، الدار يعني بيت صغير هنقسمه ازاي، وشجر مفرد، وحيوان ما فيهاش قسمة، يعني في ضرر، حيوان اتنين شركة في حيوان هنقطعه نصين، وحيث تراضيا صحت، واحد تراضى قال انا هاخده والتاني ياخد فلوسه، وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام، وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شريك بينهما، أجبر إن امتنع. واحد اتنين شركة في سيف لم يتراضيا، فواحد قال أنا هبيعه خده هات فلوسي، فأبى، يجبر. يجبر ليه بقى؟ لأن هو ده الطريق الوحيد لفض النزاع. فإن أبى قال له لا مش هشتريه، خلاص يباع في السوق والثمن يقسم بينهما، بيع عليهما وقسم الثمن بينهما. ولا إجبار في قسمة المنافع، من أجرة في بيت، منافع يعني إجارة، من أجرة في بيت خنقوا مع بعض، مفيش قسمة، مفيش إجبار، هيحصل مهايئة. مهايئة يعني كل واحد هيسكنها أسبوع، لأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر، أو كل منهما ينتفع شهرا. فإن اقتسماها بالزمن كهذا الشهر والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا، ولكل الرجوع جائزا، مش لزوما يعني، جائزا يعني ممكن كل واحد فيهم إيه يرجع في كلام. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، وتتأتى في كل مكيل وموزون، وفي دار كبيرة، دار كبيرة مثلا، الدار الكبيرة الدور ما فيها حجرات، أرض واسعة، ويدخل الشجر طبعا. دار كبيرة يعني زي مثلا فيلا عبارة عن جناحين، كل واحد ياخد جناح. وهذا ليس، هذا النوع ليس بيعا. قسمة الإجبار دي غالبا بنحتاجها في المواريث، بيبقى في مشكلة في المواريث وبيتنازعوا مع بعض، وبنعمل حاجة اسمها فرز وتجنيب، فرز وتجنيب، كل واحد ياخد حتة، والصح انها تتفرز بالمال. نقيم المفردات، الورق التركة، نقيم مفردات التركة، وبعد ما نقيم مفردات التركة هنقول كل واحد ياخد حاجة بقيمة ميراث، والزيادة يدفعها لإيه؟ لبقية الورثة، ولو أقل ياخد من بقية الورثة. فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، ويشترط لذلك ثلاث شروط: ثبوت ملك الشركاء، وثبوت ألا ضرر فيها، وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم. تعديل السهام يعني كل واحد إيه يدفع للتاني ويعدل السهام، ويصح أن يتقاسم بأنفسهما يعني الشركاء من غير حاكم، وأن ينصب قاسما بينهما. ويشترط القاسم بقى حكمه إيه؟ يشترط إسلامه وعدلته وتكليفه ومعرفته بالقسمة، وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، وإن تقاسم بالقرعة جاز، كل واحد هنعمل قرعة واللي يطلع نصيبه يعني. ولازمت القسمة مجرد خروج القرعة، ولو فيما فيه رداءة وضرر. انتوا اللي قلتوا القسمة هتبقى بالقرعة. وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق. فعش حد يرجع في كلامه بقى، مدام تقاسموا كل واحد خد نصيبه فعش يرجع في كلامه. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، خير بين فسخ وإمساك ويأخذ الأشفاض، خد نصيبه لقى في عيب يرجع تاني يفسخ، يا ياخد يمسك وياخد تمن من شريكي. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت. وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقدت. بعد ما قسمهم قال لا ده انا كنت بعمل قرعة على ده، والتاني يقول لا ده انا كنت بعمل على ده، اختلف تنقط، كل واحد يحلف ونفسخ. وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت، برضو تبطل بايه؟ ان احنا بعد ما قسمنا لقينا في طريق عند ملك واحد والتاني ملوش طريق، تبطل طبعا، لان كده ايه؟ في ضرر عليه. باب الدعاوى والبينات، لا تصح الدعوى الا من جائز التصرف، وان تداعي عينا لم تخلو من 4 احوال. هنا بقى الدعوى، الدعوى والبينه طبعا دي بقيت كتاب القضايا. الحل الاول الا تكون بيد احد ولا ثم ظاهر ولا بينه فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوى، هي مش بايد حد فيهم، محدش ماسكها او ساكنها يعني. وان وجد ظاهر يرجح انها لاحدهما عمل به فيحلف وياخذها، مثال ايه بقى؟ لو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه، فما يصلح لرجل فهو له وما يصلح لها فهو له، يبقى احنا بنحكم بالظاهر، يبقى في حاجه اسمها ظاهر وبينه. الظاهر يعني ايه؟ عقلا، امراه ورجل الاثنين الدعوه على عمامه، عمه رجل، المراه تقول هي ملكي وهذا الرجل يقول هي ملكي، هي ملكي، نحكم لمين؟ وليست بيد احدهما، خلاص نحكم للرجل لان الظاهر معه يعني عمل عمته. ان تكون بيد احد غير بقى لما تقول ايه ده هي وانا اشتريتها منه، دي دعوه ثانيه. الدعوه الاولانيه ان هي ملكه، الدعوه الثانيه انا اشتريتها منه، يبقى هي بقى مش الدعوه مش على الملكيه، الدعوه على الشراء، تقيم بينه بقى ان هي اشتريتها منه. ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه. هنا بقى العمه كانت في ايد الراجل، يبقى الظاهر معه وهي في يده، يبقى انا عندي من في يده، ملك مين، مين اللي واضع يده عليها، وضع اليد معتبر. تاني حاجة الظاهر، يبقى الظاهر واليد. في الأولانية لا يد ولا ظاهر، الحالة الأولانية. التانية في يد أحدهما فيحلف مع يمينه، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة، لجواز أن يكون مستند بينة رؤية التصرف، لأن فينا شبهة في البينة، هو ما حلفش وقال أنا هجيب لكم بينة، البينة أه دي بتاعته إحنا شفناه وهو بيلبسه، ايوه ما هو كان بيلبسها لانها في يده يعني، ولكن الشهاده على غير موضوع الدعوه، الدعوه على حاجه والشهاده على حاجه تانية، احنا مش بنشهدهم ان هو كان بيلبسها ولا لا، احنا بنشهدهم هي ملكه ولا لا، والبينه ليس لها مدخل في الملكيه، هتعرف ازاي؟ الا في حاله واحده بس، ايوه اشتراها، احنا شفناه هو بيشتريها وبيدفع فلوسها، دي دعوه تانية. خلاص يبقى القاضي لابد ان يحرر الدعوه، خلاص عشان تفهموا يعني ايه تحرير الدعوه، تحرير الدعوه عشان خاطر ما يشهدوش على حاجه والقاضي يفتكر ان هي الدعوه، خلاص كده. دي من اهم شيء في القضيه، تحرير الدعوه دي. الشهود يشهدوا على الدعوه المدعاه وعلى موضوع الدعوه ولا يشهدوا على حاجه، خلاص. اولها تاني، رجل معه عمه في يده ولابسها، واحد تاني قال دي عمتي، هنحكم لمن بيده مع يمينه، طيب ما حلفش، قال لا انا مش هحلف بس هجيب لكم شهود انها بتاعتي، لا يقبل الشهود. ليه بقى؟ لان الشهود هيشهدوا على ايه؟ ليس له مدخل الشهود، الشهود هيجي يقولوا اه احنا شفناه وهو بيلبس، طب ما القاضي شايف هو بيلبس، مش هي دي القضيه انها ملك ولا لا، هتعرفوا ازاي ان هو ملكه؟ اه لابسها، انما احنا مش مختلفين ان هو لابسها ولا لا لانها في يده، يعني هم شاهدوا على شيء واقع، احنا عايزين نشهد على انها ايه ملكه. شرح المنتهى قلت بل هو محتاج اليها لدفع التهمه واليمين عنه، وقال في الشرح وان كان لاحدهما بينه حكم له بها ولم يحلف، وقول اهل الفتية ماشي بس البينه تشهد، احنا قلنا كده تشهد بملكيته وليس باستعماله، تقول له كده احنا شفناه بيشتريها، وقال شريح والنخعي يحلف، انتهى، ولان البينه حجه صريحه في اثبات الملك. الثالث ان تكون بيديهما كشيء كل ممسك ببعضه فيتحالفا ويتناصفان، يتحالفان ويتناصفان. هنا بقى مفيش ظاهر ومفيش يد، هما الاثنين ماسكينها يتناصفانها. لحديث ابي مسعود ابي موسى ان الرجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في دابه ليس لاحدهما بينه فجعلها بينهما نصفين، شركه هما الاثنين فيها. وهنرجع بقى للقسمه، باب القسمه يتقسموها ازاي. فان قويت يد احدهما كحيوان واحد سائقه والثاني راكبه، او قميص واحد اخذ بكمه والثاني لابسه فللثاني بيمينه، هنا بقى نحكم بالظاهر، يده اقوى من الاخر. وان تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، يعني الآلة واحد صنايعي والتاني صنايعي، واحد نجار والتاني حداد، ومعاه مطرقة، المطرقة تبع الحداد، يحكم له بالظاهر. ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له. فإن كان لكل منهما بينة به وتساوت من كل وجه تعارضت وتسقط، كل واحد جاب بينة، الاثنين هيتساقطوا. فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه، لو كان في ايديهم هيتقاسمان، لو كان مش في ايديهم هيعملوا قرعة. فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. اليمين هنا مهمة عشان تدفع الحكم، كما لحديث ابي هريره ان رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينه، فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين احب انفسهم، اللي هياخدوا يعملوا قرعه واللي هياخدوا يحلف وياخدوا. يحلف للدعوه، هيحلف ليه؟ للدعوه، لان هو قال دي بتاعتي، خلاص هو صادق، احلف بقى عشان انت صادق. قال لا مش هحلف، هو انتوا مش عملتوا لي قرعه؟ لا لا احنا عملنا لك قرعه عشان نقسم بس، انما هي ملكك ولا لا لازم تحلف. الثاني بيقول هي ملكي. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج. مسألة الداخل والخارج بقى، عقار واحد بيدعيه ساكن فيه ده اسمه داخل، والمدعى والمدعي اسمه خارج، يبقى ده اسمه الداخل الذي بيده اسمه الداخل، والخارج اللي هو المدعي، فهو داخل والآخر خارج. وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لأنه هو المدعي، البينة على المدعي. ليه مدعي؟ ليه؟ لأنه خارج البيت، هيقول انها مش بتاعتي، ما هيقول انها بتاعتي. ماشي. ولكن لو اقام الخارج بينه انها ملكه والداخل بينه انه اشتراها منه قدمت بينه. هنا بقى الدعوه اختلفت، الخارج يقول ملكي وجاب بينه انها ملكه، الناس كلها شاهده ان هي ملك. الداخل بقى يقول لا، ما انا اشتريتها منه وجاب عقود الشراء ومتسجله، فيها الشبهه، فيها تزوير، كل اللي عليها تقبل بينة الداخل، لأن اليد لأنها في يد لما معها مع زيادة اليد. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخ. اتنين اشتروا حاجة، مين اللي سابق في التاريخ؟ ده اللي هناخده بيه. الرابع بقى أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمين، فإنك لأخذاها منه مع بدلها واقترع عليهما، مع بدلها أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت مقاومة، لتلف العين بتفريطه. وإن أقر بها لهما اقتسماه وحلف لكل واحد يمينا، وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقا لم يحلف، وإلا حلف يمينا واحدا. إن قال هي لواحد فيهم أنا مش فاكره فصدقا لم يحلف، خلاص يبقى احنا نسيبها لهم واحنا نحكم عليهم الاول. والا ان لم يصدقا حلف يمينا واحده ويقرع بينهما، فمن قرع حلف واخذها زي اللي فات. كتاب الشهاده بقى نخليها مره ان شاء الله.